إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله في هذه الجمعة ستكون لنا وقفات مع اسم من أسماء الله الحسنى وهو اسم الله الحكيم فالحكيم هو اسم من أسماء الله الحسنى وقد ورد هذا الاسم في آيات عدة في كتاب الله جل وعلا قال الله تعالى في سورة البقرة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال الله تعالى كما في سورة آل عمران هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقال الله تعالى في سورة الأنعام وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير فهذا الاسم ورد في القرآن الكريم في عدة آيات كما أسلفت وأكثر ما يقترن اسم الله الحكيم باسمه العزيز في أكثر الآيات القرآنية التي ورد فيها اسم الله الحكيم نجده مقرونا باسم الله العزيز كما في آية آل عمران السابقة هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقال تعالى أيضا في نفس السورة في آل عمران قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقال تعالى في آل عمران أيضا إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم إذا فأكثر ما يقترن اسم الله الحكيم باسمه العزيز وقد يقترن أحيانا باسم الله العليم كما في آية البقرة وقد يقترن باسم الله الخبير القدير كما في آية الأنعام. وصف الله الحكيم كما قال العلماء يدل على عدة معاني ويحمل عدة معاني. فالحكيم هو واسع العلم والاطلاع على مبادئ الأمور وعواقبها. والحكيم أيضا بمعنى المحكم الذي خلق كل شيء في غاية الإحكام والإتقان، كما قال تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء. والحكيم أيضا الذي يضع الأشياء مواضعها وينزل الأشياء منازلها. والحكيم أيضا هو الذي له الحكمة العليا في خلقه وأمره، فلا يخلق شيئا عبثا ولا يشرع شيئا سدى ولا يلحق فعله ولا أمره خلل ولا تفاوت ولا تناقض. هذه بعض معاني اسم الله الحكيم. واسم الله الحكيم يدل على اتصاف الله تعالى بصفة الحكمة، فالحكيم اسم من أسماء الله الحسنى، والحكمة صفة من صفات الله العليا. وحكمة الله كما قال العلماء نوعان، حكمة الله تعالى نوعان. حكمته سبحانه وتعالى في خلقه، بمعنى أن الله تعالى خلق المخلوقات كلها في أحسن نظام ورتبها في أكمل ترتيب، وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به. فلا ترى في خلق الله تبارك وتعالى تفاوتا أو خللا. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى في كتابه تحدى خلقه أن ينظروا في مخلوقات الله وأن يكرروا النظر فيها، هل يجدون فيها من خلل ومن تفاوت ومن تناقض. قال الله تبارك وتعالى كما في سورة الملك: الذي خلق سبع سماوات طباقا فما ترى، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. لا يمكن أن ترى فيما خلقه الله جل وعلا خللا أو نقصا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور، أي انظر في مخلوقات الله هل ترى فيها شيئا من الخلل ومن النقص أبدا. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. يعني لو جعلت تتأمل في خلق الله مرة بعد مرة فإنك لا يمكن أن تجد خللا فيما خلقه الله جل وعلا، بل إن بصرك سينقلب خائبا وخاسئا، بمعنى أنه لا يمكن إن كان يتمنى أن يرى في خلق الله خللا فلا يمكن أن يكون ذلك. إذا فهذا هو النوع الأول من أنواع حكمة الله تبارك وتعالى. حكمته جل وعلا بما خلقه سبحانه وتعالى. فإن الله تعالى خلق كل شيء في غاية الإحكام وفي غاية الإتقان، ولا يمكن أن تجد خللا فيما خلقه الله تبارك وتعالى. ولذلك فليتأمل الإنسان في نفسه كيف خلقه الله تبارك وتعالى. وسبحان الله، يعني عبر القرون والسنين ومع مرور التاريخ لم نسمع قط بعالم من علماء الطب أو من علماء الجراحة أو من علماء العظام ينتقد شيئا في خلق الإنسان. ما سمعنا بهذا أبدا، ما رأينا وما سمعنا عالما يقول لو كان هذا العضو في المكان الفلاني لكان أحسن، ما سمعنا بهذا أبدا. أو قال لو كان عدد الأصابع كذا لكان أفضل، أبدا ما سمعنا بها، مما يدل على أن الله جل وعلا له الحكمة البالغة في خلقه جل وعلا. وأما النوع الثاني من أنواع الحكمة فهي حكمته جل وعلا فيما شرعه لعباده، حكمته في هذه الشريعة وفي هذا الدين وفيما أمر به أو نهى عنه. ولهذا كما يقول الشيخ السعدي رحمة الله عليه، قال فدين الله وشرعه يشتمل على كل خير، قال فأخباره تملأ القلوب علما ويقينا وإيمانا وعقائد صحيحة، وتستقيم بها القلوب ويزول انحرافها، وتثمر كل خلق جميل وعمل صالح وهدى ورشد، وأوامره ونواهيه محتوية على غاية الحكمة والصلاح والإصلاح للدين والدنيا. فالله تبارك وتعالى لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجعة، ولا ينهى إلا عما مضرته خالصة أو راجعة. هكذا شرع الله جل وعلا يا عباد الله في غاية الإحكام والإتقان. فلا يمكن أن تجد في دين الله وفي شرع الله جل وعلا خللا أو نقصا أو تعارضا أو تناقضا، لا يمكن ذلك أبدا، لأن هذا الدين إنما شرعه الحكيم العليم الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. ولذلك بعض الناس أراد أن يجد في شرع الله جل وعلا وفي دين الله شيئا من الخلل، فذكر أمرا رجع عليه بالخزي والعار، وهو أبو العلاء المعري الشاعر المعروف، بعث في شرع الله فوجد خللا في نظره هو، فبين ذلك في أبيات شعرية، فقال يد بخمس مئين عسجد وديت، فما بالها تقطع في ربع دينار، قال تناقض ما لنا إلا السكوت له، وأن نستجير بمولانا من النار. ظن بأن هذه الأحكام فيها تناقض. يقول اليد إذا قطعت، يعني لو أن إنسانا قطع يد إنسان آخر فإنه يؤمر بدفع الدية له، سيدفع له دية، وهذه الدية عظيمة جدا كبيرة، 500 دينار ذهبي، يعني يدفع له قيمة 50 من الإبل. قال فما بالها تقطع في ربع دينار، يعني ما دام هذه اليد قيمتها 500 دينار ذهب، فلماذا الإنسان إذا سرق ربع دينار تقطع يده؟ يقول هذا تناقض، يقول هذا تناقض، ولكن هذا في الحقيقة من غباء المعري. وهذه الأحكام الشرعية التي شرعها الله جل وعلا جاءت في غاية الإتقان والإحكام، ولهذا الكثير من العلماء ردوا على المعري، ومنهم من رد عليه شعرا كما أبدى هذا التناقض شعرا رد عليه بشعر، فقال بعضهم وهو يرد على المعري، قال قل للمعري عار، أيما عار جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عار. ثم قال له في رده حماية النفس أغلاها وأرخصها حماية المال، فافهم حكمة البلد. فبين هذا الشاعر بأن هذه الأحكام الشرعية جاءت في غاية الإحكام والإتقان، وليس فيها شيء من التعارض أبدا. فالشرع إنما جعل الدية غالية لحفظ النفس، لحفظ الأنفس والأعضاء والأطراف، لأن دية النفس والأعضاء والأطراف لو كانت رخيصة لتجرأ الناس على الأنفس، ولكن إذا قلت للإنسان إذا قتلت نفسا فستدفع له دية وهي مئة من الإبل، إذا قطعت يدا تدفع دية وهي 50 من الإبل، إذا قطعت يدين معا تدفع دية كاملة أي 100 من الإبل. فالديات إنما كانت غالية من أجل حفظ الأنفس، لأن الدية لو كانت رخيصة لتجرأ الناس على الأنفس وعلى الأعضاء وعلى الأطراف، يقطع يد الإنسان ويدفع ربع دينار سهل. ولكن من حكمة الباري جل وعلا أنه جعل دية النفوس والأعضاء والأطراف غالية حتى لا يتجرأ الناس على الأنفس، ولهذا قال هذا الشاعر حماية النفس أغلاها. إذا نسب أن تكون الدية غالية من أجل حماية الأنفس، والعكس بالعكس بما يتعلق بالأموال. الله تعالى جعل نصاب السرقة رخيصا لحفظ الأموال، يقال الإنسان إذا سرقت ربع دينار تقطع يدك، فجعل نصاب السرقة رخيصا من أجل حفظ الأموال، لأن نصاب السرقة لو كان غاليا كالدية لو قيل للإنسان لا تقطع يدك إلا إذا سرقت ما قيمته 50 من الإبل، فإن الناس تتجرأ على الأموال وسرقة الأموال. إذن فناسب أن يكون نصاب السرقة رخيصا من أجل ماذا؟ من أجل حماية الأموال. لهذا قال هذا الشاعر قال حماية النفس أغلاها وأرخصها حماية المال، فافهم حكمة الباب. إذا فالحاصل يا عباد الله أن الله تبارك وتعالى هو الحكيم، وهو المتصفة بالحكمة، وحكمته جل وعلا كما تكون في خلقه وتقديره فإنها كائنة أيضا في دينه وشرعه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فالعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد. إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، إنما اخترت هذا الموضوع في هذه الجمعة لأننا لاحظنا في الليلة الماضية وفي الأيام الماضية أيضا في باقي الولايات أنه حصلت الكثير والعديد من الفيضانات، وقبل فصل الصيف اندلعت الكثير من الحرائق. ويجب على المسلم أن هذه الأشياء التي تكون في هذا الكون إنما هي حادثة بتقدير الله تبارك وتعالى، فالله جل وعلا هو من يقدر على بني آدم هذه الأشياء، والله تعالى له الحكمة البالغة فيما يقدره الله تبارك وتعالى. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يعترض على شيء من أفعال الله وما يقدره الله تبارك وتعالى، لأن بعض الناس إذا أصيب بشيء من المصائب كحريق أو فيضانات وتضرر بذلك فقد يتسخط على ذلك ويعترض على أقدار الله تبارك وتعالى، وقد يقول لماذا أنا أصاب بهذا ولا يصاب غيري ولا يصاب فلان، فتجده يتسخط على أقدار الله جل وعلا. وهذا التسخط يعني لا شك أنه طعن في هذا الاسم الكريم من أسماء الله الحسنى، وهو اسمه الحكيم، وفي صفة الحكمة لله تبارك وتعالى. فعلينا يا عباد الله أن نعلم بأن ما يقضيه الله جل وعلا وما يقدره الله تعالى للعباد من أمراض ومصائب كل ذلك لله فيه الحكمة البالغة. فالله جل وعلا إذ يبتلي العباد بهذه المصائب ويقدر عليهم هذه الأشياء، فمن الناس من يريد الله جل وعلا أن يبتليه بذلك ليرفع مكانته ومنزلته عند الله، ومن الناس من يبتلى بذلك من أجل تكفير سيئاته ومحو خطاياه، إلى غير ذلك من الحكم العظيمة التي لله تبارك وتعالى فيما يحكم به وفيما يقضيه وفيما يقدره على عباده. ولذلك فالواجب على المسلم إذا ابتلي بشيء أن يصبر، وكما قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فنسأل الله جل وعلا أن يرفع الضر عن المتضررين، اللهم ارفع الضر عن المتضررين، اللهم ارفع الضر عن المتضررين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،